ألفوا فيهم المؤلفات من قديم. ومن أشمل من تكلم في هذه الفرقة الشيخ حمود التويجري رحمه الله وبعض العلماء عندهم، ومن أقدم من كتب فيهم من أهل العلم الشيخ فاتح بن نافع برسالته العظيمة النصيحة أو الدين النصيحة، نصح وهو من أبصر الناس بهذه الفرقة، فرقة التبليغ، يعرفهم وله معهم صولات وجولات وغيره من العلماء. وأما من يزكيهم فباعث الكلمة هذه الرسالة التي رأيتها، وهي ثناء من أبو بكر جعفر الجزائري الواعظ بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لشخص يقول: لا توجد جماعة في العالم خيرا منها، هل هم خيرا من السلفية؟ لا توجد جماعة في العالم خيرا منها في نشر الدعوة الإسلامية وإصلاح الأفراد. لذا أشجع الأخوة على الخروج مع هذه، لأنها لا نظير لها اليوم في العالم الإسلامي. نعم، لا نظير لها في الضلالة. وجزا الله شيخنا العلامة المحدث الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في رده على هذه المقولة الباطلة، وغيره كثير أيضا ممن يزكي هذه الجماعة ويثني عليها كابن جبريل عندنا يثني على هذه الجماعة، وما من جماعة إلا وتستشهد بأقوالها. الذين خرجوا من أتباع ابن لازم يستشهدون بأقواله. وفرقة الياسوية تستشهد بأقواله. واللجنة التي منها المشعري هو أحد أعضائها. ويأتي بقول يخالفه، ويأتي بأمر ويرده، وما من صاحبي نحلة أو جماعة من هذه الجماعات الدعوية المفرقة للأمة إلا وله فتوى في نصرتهم، وفي المقابل عداء للسلفية، طعن في الشيخ النجمي، وطعن في الشيخ ربيع، وتحريم الشراء من المكتبات السلفية كسبيل المؤمنين في الدمام، فقد أفتى بعدم وبعدم جواز الشراء منها، والثناء على دعاة الباطل، فما من صاحب نحلة في هذا الزمان من الدعوات العصرية إلا ويستشهد بأقواله. واتخذوه حجيجا لهم ومناصرا لهم ومدافعا عنهم. نسأل الله عز وجل أن يهديه إلى الصواب، وأن يلهمه الرشد، وإلا فإن أهل السنة حريصون على السنة وعلى الدعوة إلى السنة، وإن خالفها من خالفها، والمخالف لها مطعون فيه، والممتدح للمعادين لها هو معهم في خندق. فنسأل الله عز وجل أن يكفينا شر زلة الحكيم، فهي يضل بها فئام من الناس، وزلة العالم يزل بها عالم، ولا غرو. فإن هناك أناس لهم صناعة في الحديث ولكنهم من أهل الخرافة كالمناوة، وهناك من لهم صناعة في الفقه ولكن من أهل الضلالة. ألا فليحذر كل سلفي سني من أن يقتفي ضلالة منبره، فإن الإنسان يسأل يوم القيامة عما يعتقد لا عما يعتقده فلان. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.